يقول السؤال: هذا يا أخواننا كتاب مفيد، الإجابات المهمة في المشاكل الملمة، للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وأعده محمد ابن فهد الحصين. يقول السؤال 42 بعد 100: خرج في هذا الزمان أناشيد تنسب للإسلام، وهي أناشيد ملحنة ومرنمة بأصوات فاتنة، وهناك أشخاص يرددون خلف هذا المنشد، وتعمل هذه الأناشيد أو يحاكى في هذه الأناشيد أهل الغناء الماجن، ما حكم سماع وبيع هذه الأناشيد، وبخاصة أنها انتشرت في أوساط الشباب والشابات؟ الجواب: هذه أناشيد محرمة لأنها من الغناء المحرم ومن اللهو المحرم، فلا يجوز بيعها وشراؤها وتداولها، ولا يجوز الاستماع إليها، لأن هذه تشبه أناشيد الصوفية الذين يتخذون الأناشيد طاعة وقربة إلى الله وعبادة الله، وهذا من ابتداعهم الباطل. فالذي يتخذ هذه الأناشيد عبادة يشبه الصوفية المنحرفة يعني، أو هو صوفي بالفعل يعني منحرف، ما درجت إلينا هذه الأناشيد إلا من الصوفية ومن أصحاب الحزبيات والشعارات الحزبية التي غشت الناس اليوم، ما كانت معروفة عند المسلمين. سمع ابن عقيل في الحاشية، سمع ابن عقيل رحمه الله تعالى بعض الصوفية يقول: إن مشايخ هذه الطائفة كلما وقفت طباعهم حداها الحادي إلى الله بالأناشيد. فقال ابن عقيل: لا كرامة لهذا القائل، وإنما تحدو القلوب بوعد الله في القرآن، تحدو القلوب بوعد الله في القرآن ووعيده وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وما قال: وإذا أنشدت عليه القصائد طربت. انظر كتاب المنتقى النفيس من تلبيس إبليس لابن الجوزي، صفحة 300. طبعا أكتفي أنا بهذا لأن الوقت قصير، الوقت ما بقي وقت، بقي دقيقتين ونحوها.